شمس لو النور غاب وصديق لو حنديله قبل ما صوتي يجيله ألاقيه عند الباب انت كفاية عليا تبقى لي في الدنيا شمس لو النور غاب وصديق لو حنديله قبل ما صوتي يجيله ألاقيه عند الباب شيء وياك بلاقيه ما اقدرش اسميه ويفرحني لقاك وكلامك يعجبني وساعات لما تسيبني ابقى حنادي وراك بس يا دوب قصدي كلمة ونور وطريق بقي بعمر عليك اما الحب ده عندي شيء اكبر من وعدي مقدرش اوعد بيه بس يا دوب قصديه كلمة ونور وطريق بقي بعمر عليك اما الحب ده عندي شيء اكبر من وعدي مقدرش اوعد بيه ممكن اقابلك ممكن اشوفك ممكن طول ايامي اسمع منك وارتاح جنبك من احلامي نبقى اصحاب بالروح والقلب لكن كله كفاية عليا تبقى لي في الدنيا شمس لو النور غاب وصديق لو حنديله قبل ما صوتي يجيله الاقيه عند الباب انت كفاية عليا تبقى لي في الدنيا شمس لو النور غاب وصديق لو حنديله قبل ما صوتي يجيله ألاقيه عند الباب شيء وياك بلاقيه مقدرش أسميه ويفرحني لقاك وكلامك يعجبني وساعات لما تسيبني أبقى حنادي وراك بس يا دوب قصدي كلمة ونور وطريق بقي بعمر عليه اما الحب ده عندي شيء اكبر من وعدي مقدرش اوعد بيه بس يا دوب قصدي كلمة ونور وطريق بقي بعمر عليه اما الحب ده عندي شيء اكبر من وعدي مقدرش اوعد بيه ممكن أقابلك ممكن أشوفك ممكن طول أيامي أسمع منك وأرتاح جنبك من أحلامي نبقى أصحاب بالروح والقلب لكن كله